أيها الشاكي، أيها الشاكي تحلم. كتبتها منذ عام كامل، أتألم غير أني أتكتم. أظهر الجرح الذي يعرفه الناس جميعا، أظهر الجرح الذي يعرفه الناس جميعا، والذي في القلب أعظم. ليس بي من ربي الرحمن جرح، هو يشفيني ويكفيني ويؤوي صدري الشاكي ويرحم. جرحي الغائر من قومي، وجرح القوم مؤلم. جرحي الغائر من خلي، وجرح الخل أشأم. آه من قسوة سهم راشه الخل وصمم، راشه الخل وسمم، ثم شد الوتر الدامي وأحكم وإلى الصدر. وقد جن الدجى والليل يا رباه مظلم، سدد الرمي المعلم. آه من قسوة سهم راشه الخل وسمم، ثم شد الوتر الدامي وأحكم وإلى الصدر. وقد جن الدجى والليل يا رباه مظلم، سدد الرمي المعلم. ثم لا يكفيه أن يرمي، ولكن يقذف الصدر ويرجم. ثم جاء الصبح يسعى كي يعزيك، ثم جاء الصبح يسعى كي يعزيك. أضوء الصبح أعجم؟ ثم جاء الصبح يسعى كي يواسيك، أهذا الصبح أبكم؟ آه أواه بنيت القصر للخل، وفأس الخل في كهفي يهدم. آه أواه بنيت القصر للخل، وفأس الخل في كهفي يهدم. غير أني والذي أغنى وأقنى، وزع الأرزاق والأخلاق بالقسط وقوم. قد تأبيت على الحقد، تربيت على المجد، تعوذت برب النفس من نفسي وأن أعدو وأظلم. قيل لي يا أيها الشاكي تحلم، ومن الجرح تعلم. فتحلمت وما زلت أقاسي وجع القلب نهارا، ثم بالليل أواري دمعتي بين وساداتي وأسلم. غير أني هل تعلمت؟ هنا الله أعلم.